نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب مسح الخفين. نعم، باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يستر القدم من الجلد، من الجلد، فإن كان من الصوف أو القطن فهذا الجورب. وتواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، رواها ما يقارب 70 صحابيا. وقد أجمع أهل العلم على جواز المسح على الخفين. وأما ما ينقل عن بعض السلف كأبي هريرة عنه الله أنه أنكر المسح على الخفين، قال لم نؤمر بالمسح على جلود البقر، قالوا هذا قبل أن يبلغه الحديث، فلما بلغوا الحديث رجع عنه. كذلك يعني ابن عمر لما بلغوا الحديث تراجع. فأجمع السلف على جواز المسح على الخفين، ولم ينكره إلا أهل البدع. لذلك هذا الباب ذكره الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية، وراد الرد على من أنكر المسح على الخفين من أهل البدع كالروافض وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم، يجوز يوم وليلة، يعني للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، هذا يوم والليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم إلا المالكية. المالكية قالوا المسح مفتوح ليس له حد، وهذا لا شك أن قولهم ضعيف. واستدلوا بحديث ضعيف أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوم؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قالوا: ثلاث؟ قال: نعم، وما شئت. لكن حديث ضعيف عند عامة أهل العلم. لكن فيه مسألة مهمة، وهي ما رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو حديث صحيح، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيام الفتوحات قدم من الشام إلى المدينة، فقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عقبة، منذ متى وأنت لم تزع الخف أو قال تمسح على الخف؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، يعني 7 أيام. فقاله عمر: أصبت السنة. وهذا حديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى، قال: هذا خاص في المسافر إذا كان تلحقه مشقة شديدة. قال: هذا خاص في المسافر إذا كان تلحقه مشقة شديدة. مسافر عقبة والمسافة بعيدة، فقال له: أصبت السنة. والصحابي إذا قال أصبت السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند جماهير العلماء. فهذا قيل للمسافر كان تلحقه مشقة شديدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا الأصل أن الإنسان إن كان مقيما له يوم وليلة، وإن كان مسافر له 3 أيام بلياليهن، ولا يزيد على ذلك. نعم. قال رحمه الله: من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. نعم، قال: من حدث بعد لبس، يعني هنا تبدأ المدة عند الحنابلة، تبدأ مدة المسح إذا أحدث، لكن القول الثاني عندهم تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، وهذا هو الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المسح، قال: يمسح المقيم يوم وليلة، قيده بالمسح، ما قيده إيش بالحدث. فالصحيح أنه يبدأ من أول مسحة، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، رواه الخلال، أن عمر كان يقول يبدأ الوقت من أول مسحة بعد الحدث، وهذا هو الصحيح. ثم ذكر الشروط، الآن ذكر شروط المسح على الخف. قال على طاهر، هذا أول شرط، أن يكون الخف طاهرا. ثانيا مباح، أن يكون الخف مباح، ما يكون من جلود مثلا السباع. الثالث قال ساتر للمفروض، يعني يستر الكعب، دون الكعب ما يسمى ساتر لمحل الفرض. قال ويثبت بنفسه، يعني ما يرتخي ويسقط، ما إنما إذا لبس الجورة ولبس خف ثبت مباشرة. هذه شروط ذكرها الحنابلة، أن يكون طاهرا يعني غير نجس، أن يكون مباحا يعني ليس من جلود محرمة، أن يكون ساتر المفروض يعني فوق الكعب، وأن يثبت بنفسه. نعم، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. من خف وجورب صفيق، الصفيق يعني الثخين، ليس الشفاف، ليس الشفاف. فالمذهب ما يروى المس على الجورب الشفاف، لكن هذا الشرط لا دليل عليه، فقالوا ليس هناك دليل يدل على أن الجورب الشفاف لا يمسح عليه، إنما الشارع أطلق المس على الخفين ولم يقيد الخف أو الجورب بشفاف أو ليس بشفاف. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. نعم، قال ويجوز المس على العمامة، العمامة كما يجوز المس على الخف يجوز المس على العمامة، بشرط أن تلبس على طهارة، كما الخف يلبس على الطهارة كذلك العمامة تلبس على طهارة لرجل. أما المرأة ما تلبس العمامة، العمامة من لباس الرجال، المرأة عصابة لها أو خمار. قال محنكة، المحنكة التي تكور ويكون الزايد تحت الحنك كعمائم المغرب العربي، أو ذات ذؤابة يعني التي طرفها يرتخي يكورها وما زاد يجعله بين كتفيه. فإذن العمامة عند المسلمين لها حالتان، إما محنكة ويكورها على رأسه وما زاد يكون تحت الحنك، وإما ذات ذؤابة يكور على الرأس وما زاد يكون بين كتفين. أما المصمتة فهذه كانت عمائم اليهود كعمائم الرافضة الآن والسيك في الهند، هذه كانت عمائم اليهود، فكان اليهود يعرف بالعمامة المصمتة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يمسح على العمامة المصمتة. قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال ليست من عمائم المسلمين، لأنها من عمائم اليهود. نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم، كذلك المرأة يجوز أن تمسح على الخمار بشرط أن يلبس على طهارة، أن يلبس على طهارة، وليس يعني هو كالشيلة التي تلبس الآن النساء، إنما كان يا إخواني خمار في مشقة في لبسه ونزعه، لأنه قال يدار تحت حلوقهن، فرخص الشارع في مسح المرأة على خمارها، وكانت أسماء رضاها تمسح على الخمار رواه مالك. نعم. في حدث أصغر، هذا شرط المسح خاص في الحدث الأصغر لا الأكبر. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. إذن ذكر الآن الذي يمسح عليه أربعة أشياء، يمسح على الخف أولا، ثانيا يمسح على العمامة للرجال، ثالثا يمسح على الخمار للنساء، رابعا يمسح على الجبيرة، والجبيرة هي الأعواد والفائف التي توضع على الجروح، أعواد والفائف توضع على الجروح. ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المس على الجبيرة، ما ثبت، إنما ثبت عن السلف منهم عبد الله بن عمر رواه البياقي بإسناد صحيح أنه كان يمسح على الجبيرة. والمس على الجبيرة له حالتان، الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على بعض يعني اليد أو بعض القدم، يعني بعض محل الفرض، هنا يمسح على المجبور أو المجبر ويغسل الباقي. أما كانت الجبيرة على كل محل الفرض هنا يمسح عليها كلها، يبل يده بالماء ويعممها في الماء. فقال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني معنى إذا كانت الكسر في أصبعه ما يجبر اليد كلها، يجبر أصبع، هذا معنى ليس قدر الحاجة. قال ولو في أكبر إلى حلها. نعم. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. لا، هذا كلام فيه نظر، يعني أنه ما يمسح على الجبيرة إلا إذا لبسها على طهارة. لا، الجبيرة لبست للضرورة أو وضعت عفواً للضرورة، يعني شخص يده مكسورة يقول انتظروا حتى أتوضأ، لا، هذا كلام لا دليل عليه. أحكام الجبيرة تختلف عن أحكام المس على الخفين، منها أن الخف لا بد يلبس على طهارة، والجبيرة لا تلبس على طهارة لأنها وضعت للحاجة للضرورة. نعم. قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، مسح ثم أقام، يعني كان في سفر ثم أقام في البلد، هنا حكم المقيم. إذا كان مقيم ثم سافر يمسح مسح مسافر. إذا شك متى بدأ يقول حكم المقيم، يمسح مسح مقيم. إذا شك متى بدأ في المسح قال يمسح مسح مقيم. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، لأن السفر متى ما فارق يعني البنيان أو عمران البلد هنا يترخص في السفر، قصر الصلاة، الإفطار اللي كان صائما، المس على خفيه، متى ما فارق العمران. نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. نعم، ولا يمسح على القلانس كالثياب، ثياب المغاربة التي توضع على الرأس، هذه ليس هناك مشقة في نزعها، ولا على لفافة التي توضع على القدم عن البرد، ليس هناك مشقة في نزعها. قال ولا ما لا يسقط من القدم، يعني كانت يعني دون الكعب، هنا ما يمسح عليه إذا كان دون الكعب، هذا قول الجماهير، إلا بعض السلف رخص فيها، لكن جمهور العلماء قالوا لابد أن تكون فوق الكعب. قال أو يرى منه بعضه، يعني كالجورب المشقق مثلا، الشقيق هو إذا كان كبيرا هذا ما يمسح عليه، أما إن كان صغيرا فهذا الذي يمسح عليه. إذا كان مخرق الخروقية الصغيرة هذا نعم له أن يمسح عليه، أما كان مشققا وشوق يعني الشق الكبير فهذا لا يمسح عليه. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، الإنسان لبس مثلا جورب مثلا ثم اشتد البرد ولبس جورب آخر، إذا مسح الجورب الأول ولبس الثاني الوقت بدأ من إيش؟ من الجورب الأول، له يمسح على الثاني لكن الوقت بدأ من الجورب الأول، لكن إذا لم يمسح إلى الآن يبدأ المسح من الفوقاني، فإذا نسع الجورب الفوقاني يبقى كما هو ويمسح على الجورب التحتاني. نعم. قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة. نعم، ويمسح أكثر العمامة، العمامة تمسح كما يمسح الرأس من أولها إلى آخرها، إن كان شيء من الشعر ظاهر يمسح الظاهر ويكمل على عمامته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، هذا وكان في حديث ضعيف، حديث جابر عند ابن ماجة، لكن عمل به الحنابلة وغير من العلم، قالوا أن المسح على الخفين يبدأ من أول أصابع إلى أعلى هكذا إلى الساق. طبعا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في كيفية المسح، إنما حيث علي كان يمسح على ظاهر خفه، يعني عيش على الأعلى، لكن صفة معينة ليس هناك صفة معينة. يقول الإمام الشافعي كل ما سمي مسحا فهو مسح، يعني حتى لو كان بأطراف الأصابع، لكن هذا حديث ضعيف وليس في الباب غيره، وضعفه ليس شديدا، يقدم على أقوال الرجال يستانس به، فأخذ به الحنابلة، يبدأ من أطراف الأصابع إلى أعلى إلى الساق. إن مسح مسحة واحدة وضع يد اليمنى على رجل اليسرى ويد اليسرى على رجل اليمنى اليسرى ومسح مسحة واحدة هذا هو الأفضل، والمسح كما يفعل في الوضوء قدم اليمين على الشمال أيضا هذا جائز، لكن ظاهر السنة قال مسح عليهما يعني مرة واحدة، لم يقدم اليمين على الشمال، وكلا الفعلين صحيح. نعم. وعلى جميع الجبيرة نعم قلنا الجبيرة لها حالتان، إذا كان الكسر في بعض العضو يمسح عليه ويغسل الباقي، وإن كانت على كل العضو يمسح عليها كلها. نعم. قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، هنا متى ينتهي المزح؟ الأول إذا نزع الخف، إذا نزع الخف أو نزع الجورب نعم انتهى المسح، لكن هل تلتقط الطهارة أم لا؟ الجمهور قالوا بانتقاض الطهارة وهو قول المذهب، وقول الثاني أن الطهارة لا تنقض لعدم الدليل، لعدم الدليل أن نزع الخف أو نزع الجورب ينقض الطهارة، ليس هناك دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني أصل بقاء الطهارة. لكن نقش المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختار أن نزع الخف أو الجورب لا ينقض الطهارة، واستدل بما روى البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في معاني الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح على نعليه، فلما أتى المسجد نزعهما وصلى في الناس إماما، وهذا الأثر صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهو مذهب الحسن البصري رحمه الله أن نزع الخف أو الجورب لا ينقض الطهارة، وما دام عندنا سنة صحابي تقدم على غيرها لعدم المخالف له، لا سيما أن علي بن أبي طالب رحمه الله من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم. قال أو تمت المدة، نعم إذا تمت المدة نعم لا يمسح، لكن إذا تمت المدة وهو على طهارة له أن يصلي لعدم الدليل أن انتهاء المدة تنقض الوضوء، ليس هناك دليل. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج. نعم، قال باب نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض وهو المفسد للشيء ومبطله، ولا تكون كالتي نقضت غزلها يعني أفسدته. والنواقض تنقسم إلى قسمين، الأول نواقض متفق عليها بين أهل العلم، وهي كل ما خرج من السبيلين، البول، الغائط، الريح، المني، المدي، الودي، دم النفاس، دم الحيض، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض بالاتفاق، إلا دم الاستحاضة فيه خلاف، إلا دم الاستحاضة فيه خلاف، الإمام مالك يرى أنه ليس بناقض، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا الأصل أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. والثاني نواقض مختلف فيها بين أهل العلم، وهي ما عدا ذلك، أكل لحم الجزور، مس المرأة بشهوة، مس الذكر، النوم وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل، من سبيل يعني من القبل أو الدبر، وهذا بلا خلاف، قلنا إلا الاستحاضة هي التي مختلف فيها، يرى الإمام مالك أنها ليست يعني من نواقض الوضوء، وأن صاحب الاستحاضة صاحبة الاستحاضة ما تتوضأ لكل صلاة، يقول إلا إذا أحدثت حدث غير الاستحاضة، إذا خرج منها مثلا بالت مثلا أو خرج منها ريح، أما إذا كان الدم يجري فقال هذا لا ينقض الوضوء. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه الشيخ محمد بن عثيمين في آخر حياته رحمه الله، قال أن الحدث الدائم هو الاستحاضة ليس بناقض، لكن جمهور العلماء أنه ناقض، واستدلوا بحديث توضأ لكل صلاة، لكن أولئك إيش يقولون؟ لا، أن توضأ لكل صلاة مدرج من كلام عروة بن الزبير، والصحيح عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج، وقول الجمهور هو الأحوط أن حتى الاستحاضة تنقض الوضوء. نعم. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نعم، وخارج من بقية البدن يعني إيش؟ مثلا خرج البول مثلا من بطنه مثلا، يعني بعض العمليات يوضع في بطنه أنبوب ويخرج منه البول، هذا ناقض خلاص. كذلك الغائط يقول، قال وخارج من بقية البدن يعني ليس من السبيلين. كذلك إذا كان الدم كثيرا يقولون وفحش ينقض الوضوء عند عند الحنابلة، قال أو كثيرا نجسا، كثيرا يعني إيش؟ الدم إذا فحش يرون هذا ناقض. وقول آخر الذي عليه جمع من العلماء أن الدم سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على نقضه للوضوء. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سج رأسه وكسرت رباعيته وصلى في الناس عليه الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب وعنضاه صلى في الناس ودمه كان وجرحه كان إيش؟ يتعب دمه، يعني ينزف منه الدم. فظاهر الأدلة أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا لا ينقض الوضوء. نعم. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. نعم، زوال العقل بنوم. النوم له حالتان، الحالة الأولى النوم الذي يفقد الشعور، يفقد الشعور لا يشعر به الإنسان سواء كان ناعما أو مضطجعا، هذا ينقض الوضوء. الحالة الثانية النوم الذي لا ينقض الوضوء، لا يفقد الشعور، وهذا الذي لا ينقض الوضوء. إذن الضابط هو فقدان الشعور، إذا كان لا يشعر بنفسه فهذا ينتقض وضوءه، ويحمل عليه حديث من نام فليتوضأ، يعني النوم الذي ينقض الشعور. العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان صدق الوكاء، يعني خاص ما يشعر بنفسه. والثاني إذا كان نوم لا يفقد الشعور هذا لا ينقض الوضوء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم كانوا ينامون وتهفظ رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون، لأنهم كان إيش؟ النوم الذي لا يفقد الشعور، يشعرون بما حولهم. نعم. قال رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبلا بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنث مشكل. نعم، ومس الذكر، مس الذكر الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، هذا قول الجمهور. وقول الثاني أنه ينقض الوضوء سواء كان مسه بشهوة أو بدون شهوة، بأصابعه أو بكفه، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث عام من مس ذكر فليتوضأ، وليس هناك ما يستثني حالة دون حالة بالأصابع أو بشهوة، ليس هناك دليل يستثني. فهنا قال بشهوة، ما الدليل على أنه لا بد أن يكون بشهوة؟ قال بكفه، ما الدليل على أنه بكفه ينقض وإذ كان بغير كف لا ينقض؟ الحديث عام من مس ذكر فليتوضأ، ولا يستثنى من عموم إلا بدليل، فأين الدليل؟ الدليل عدم الدليل. فإذا من مس ذكره مباشرة بدون حائل عليه الوضوء، أما إن كان بحائل فهذا لا وضوء عليه عند جماهير العلماء. وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة مخرج عند الدارقطني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكر بحائل لا وضوء عليه، ومن مس بدون حائل فعليه الوضوء. صح الشيخ الألباني. قالوا: ومن مس ذكر متصل، يعني لو كان مقطوعا يقول هذا ما ينقض الوضوء، أو قبل، يعني أنه سواء كان يعني قبل أو كان دبر. نجا من مس فرجا، والفرج يشمل هذا وهذا. قال بظهر كفي أو بطنه، أقول نصيحة أنه عام حتى كان بالأصابع. نعم. قال ولمسهما من خنثى مشكل. سبحان الله، الخنثى مشكل، يعني غير هو الذي له آلتان لا يعرف هل هو رجل أو امرأة، فسمي مشكل لأنه إيش؟ أشكل على الناس هل هو رجل أم امرأة. حتى في المواريث أصعب ميراث ميراث المشكل، هل يعطى ميراث رجل أم يعطى ميراث أنثى؟ لا، قول له لا يعطى ميراث رجل ولا ميراث أنثى، له ميراث خاص، وعقدوا له باب مستقلا في المواريث، باب ميراث الخنثى المشكل. لكن الآن ولله الحمد يعني الطبيب الطب الحديث بين يعرف هل هو أنثى أم هو ذكر، والعبرة بخروج البول من أي السبيلين. نعم. ولمس ذكر ذكره. نعم. ولمس ذكر ذكره، يعني إذا مس ذكره انتقض الوضوء بشرط أن يكون مباشرة بدون حائل. نعم. أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لا، نقول أن الشهوة ليس هناك دليل، بل عام للشهوة ولغير الشهوة. قلنا لا يستثنى أو من خاص إلا بدليل، عفوا من عموم، عفوا لا يستثنى من عموم إلا بدليل، وليس هناك دليل على أنه خاص بالشهوة، بل اللفظ عام، سواء كان رجل أو امرأة مست فرجها أيضا عليها الوضوء. وكثر من النساء تغسل أبنائها ولا تتفطن لهذه المسألة، أن إذا مست ذكر ابنها عليها الوضوء، لأن الوضوء يكون على الذي مس الذكر وليس الذي إيش مس ذكره. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. نعم، ومس امرأة بالشهوة، لا، مس المرأة يخبر بشهوة، لا يعني لا دليل عليها أنه ناقض، ليس هناك دليل يدل على أن يعني مس المرأة ناقض. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، يعني أن المرأة هي التي إيش يعني مست. نقول نعم، المرأة إذا مست ذكر الرجل انتقض، والرجل إذا مس فرج المرأة انتقض، أما يعني غير فرج المرأة إذا مس الرجل لا ينتقض وضوءه، إذا صافحها مثلا أو قبل زوجته أو إحدى محارمه فهذا لا ينقض الوضوء، إنما النقض إذا مس الرجل فرج امرأته بيده. نعم. ومس حلقة دبر. نعم، هذا قلنا أيضا قيل أنه سواء كان مس ذكرة أو دبرة، في كل حالتين ينتقض الوضوء. نعم. لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. نعم، لكن إذا مس شعر المرأة لا ينتقض الوضوء، أو سن المرأة لا ينتقل الوضوء، أو الظفر لا ينتقل الوضوء. نقول صحيح أنه عام إلا الفرج، إذا مسه انتقل الوضوء. وأمرد، الأمرد هو الشاب الصغير الذي لم يبت له الشعر. نعم. ولا مع حائل. كذلك إذا مس يعني من وراء الثياب ما ينقض الوضوء، النقض إذا كان مباشرة. نعم. ولا ملموس بدنه ولا وجد ولو وجد منه شهوة. نعم، يعني الذي ينتقل وضوءه هو الذي مس الذكر، أما الذي مس ذكره كالرجل مثلا ذهب إلى الطبيب مثلا، والطبيب يحتاج إيش إلى مس مثلا إيش ذكره، الطبيب هنا ينتقد ذكره، والرجل لا ما ينتقد ذكره، لأن العبرة بالذي إيش مس الذكر وليس الذي مس ذكره. قال ولا ملموس بدنه، يعني إيش أن الذي مس ذكره لا شيء عليه، إنما النقض على من مس الذكر. نعم. وينقض غسل ميت. لا، هذا أيضا يعني جاء في حديث من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا حديث منسوخ، قال عليه الصلاة والسلام نعم أي نعم، يعني الرجل الذي مس ذكر حتى وجد شهوة لا شيء عليه، العبرة بالذي إيش مس الذكر هو الذي انتقض وضوءه. قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فقالوا أن هذا الحديث نسخ الحديث الآخر من غسل ميتا فليغتسل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، إنما يكفيه الوضوء. نعم. وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، لا، قول أكل اللحم خاصة يعني معناه أن الكبد ما يسمى لحم، المصران ما يسمى لحم، الشحم ما يسمى لحم، هذا قول المذهب، أن اللحم خاص باللحم الأحمر المعروف، أما الكبد والقلب المصران ما يسمى لحما، لكن هذا قول فيه نظر لعدم الدليل على استثناء الشحم والمصران والكبد. قال سلم توضأ من لحم الإبل، اللفظ عام، ولا قلنا القاعدة لا يستثنى من عام إلا بدليل. الآن لو أن إنسانا أكل كبد خنزير هل يدخل في الحرام أم ما يدخل في الحرام؟ يدخل في الحرام. طيب لو قال أنا الذي حرم هو إيش لحم الخنزير، نقول الكبد واللحم معنى واحد، كذلك إيش في لحوم الإبل، الكبد والمصران واللحم والشحم بمعنى واحد، إنما يستثنى اللبن والمرق. المرق ما يسمى لحما لا لغة ولا اصطلاحا، كذلك إيش الحليب، لكن يستحب المضمضة بعد الحليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حيث ابن عباس وأم سلمة شرب لبنا وتمضمض قال إن له دسما. نعم. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني الجنابة الآن الجنابة يتوضأ معها إلا الموت، الموت خاص يكفيه الغسل فقط بدون الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. بنى على اليقين، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة. حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين قيل: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى إيش؟ حتى يتيقن أنه أحدث. أما الشك لا عبرة فيه، متى يزول الشك؟ إذا تيقن. الشك يزول باليقين، لأن الشك هو إيش؟ التردد بين شيئين لا مرجح لهما، هذا الشك. أما إذا تيقن فهنا يجب عليه الوضوء، أما مجرد الشك لا عبرة فيه، القاعدة اليقين لا يزول الشك. والشك يا إخوة، الشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شك ملازم، وهذه هي الوسوسة، شك ملازم وهي الوسوسة، وهذا لا يلتفت له، وهي مرض من الأمراض. والثاني شك طارئ، إنسان ليس موسوسا إنما طرأ عليه هذا الأمر، وهذا هو المراد في القاعدة، الشك لا يزيد باليقين، يعني الشك الطارئ. أما الوسوسة هذا لا يلتفت لها أبدا. نعم. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم، يعني لأن إخوة اليقين هو الشيء متأكد منه، أما الشك هو الطارئ. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق، الآن تيقن الطهارة وتيقن إيش الحدث، لكن نسى أيهما يعني الأول. قال: فهو بضد حاله قبلها، يعني إيش ينظر هل كان قبل هذا على حدث؟ نعم، إذن توضأ يا أخي. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، هذه ثلاث أمور تحرم على المحدث: مس المصحف ما يمسه يعني مباشرة، لكن له أن يمسه يش بحائل ويحمله بحائل كالقفاز مثلا. والصلاة تحرم عليه الصلاة، والطواف في البيت الصحيح أنه يحرم، وإن كانت مسألة خلافية لكن الصحيح أنه يحرم، هذا قول جمهور العلماء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعل ما في الحاج، قال: لا طوف البيت حتى تطهري. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر خرج في صحيح مسلم لما طاف حول البيت صلى ركعتين، يدعي أنه إيش طاف، إيش طاف على طهارة عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي تحرم على المحدث. أما يعني تلاوة القرآن لا تحرم عليه، إنما المحرم فقط مسه للمصحف. نقع عند باب غسل، نقع عند بركة الله.